مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 فبراير 2025. في عناوين هذه الحلقة: أين أصاب أحمد الشرع أبو محمد الجولاني في تاريخه الجهادي؟ 8 ديسمبر ما كان سيتحقق لو لم يكن الجولاني أو أحمد الشرع موجود. هذه شخصية فريدة. هذا الأسبوع نسمع من الباحث تشارلز ليستر من معهد الشرق الأوسط. ملاحقة فلول القاعدة في الشام حتى بعد حل حراس الدين، وخبراء يحذرون انسحاب أمريكا من سوريا اليوم سيعيد داعش إلى الواجهة. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. أهلا بكم دائما في المرصد. لم تتوقف ملاحقة فلول القاعدة في الشام بالرغم من إعلان فرع التنظيم هناك حراس الدين حل نفسه في 28 يناير الماضي، بل وبالرغم من انعدام نشاط التنظيم عمليا على الأقل منذ صيف 2020. في 15 فبراير استهدفت القيادة المركزية الأمريكية سيارة جنوب إدلب، ما أسفر عن قتل من وصفته بأنه مسؤول بارز في الشؤون المالية واللوجستية للتنظيم. ناشطون في إدلب قالوا إن المستهدفين هما قياديان عسكريان في التنظيم أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي. قبل أسبوعين في 31 يناير استهدف الأمريكيون شمال إدلب قيادياً آخر في الحراس هو خلاد الجوفي. وهكذا باتت حسابات قريبة من المقاتلين الأجانب في سوريا تحذر كل من له صلة بالقاعدة أو حتى داعش من أنهم سيظلون هدفاً لجهود مكافحة الإرهاب. حساب قال إدلب لم تعد آمنة، والحقيقة أن إدلب لم تكن يوماً آمنة للمقاتلين الأجانب المخالفين لنهج هيئة تحرير الشام، وإن ذهبت الهيئة اسماً إلا أنها تظل الرحم الذي احتضن حكام دمشق اليوم، بدءاً بالرئيس السوري أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني. تقليدياً قادة الهيئة باعتبارهم حكام إدلب حتى ديسمبر الماضي كانوا متهمين بالتخابر مع التحالف الدولي ومنه أمريكا لقنص المقاتلين الأجانب من منتسبي القاعدة وداعش. في تلك الأيام حمل الاتهام وزناً من حيث أن الهيئة كانت تتمثل أيديولوجية إسلامية وتستند في قراراتها المصيرية إلى تفاسير شرعية، أو على الأقل هكذا ادعت. اليوم هذا الاتهام لم يعد ذا قيمة نظراً إلى التعاون المفتوح بين إدارة دمشق والمجتمع الدولي المعني بمكافحة الإرهاب. حساب قريب من القاعدة في الشام علق على قتل الجوفي قائلاً إن أمريكا أهدت الشرع هذه العملية. في هذا المنشور لفت قول الكاتب إن اغتيال الأفراد غير المرغوب فيهم من جانب الهيئة بدأ مع أبي خالد السوري أمير حركة أحرار الشام والمقرب من القاعدة. السوري قتل في فبراير 2014 بعد أن كلفه الظواهري زعيم القاعدة بالوساطة بين داعش وجبهة النصرة في ذلك الوقت. وهذا يذكرنا بدور هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني أو أحمد الشرع في تفكيك الجماعات الجهادية القاعدة وداعش في الشام. فأين أصاب الجولاني في هذا الأمر، وماذا يجب أن يعني ذلك لأنصار القاعدة تحديدا؟ إليكم تحليلا من أخبار الآن. نحن في هذا البرنامج كنا ننتقد الجولاني وفكره وأفعاله منذ ظهر في الحراك السوري، فنحن ضد تسييس الدين وضد العنف باسم الدين. في نفس الوقت كنا نضيء على دور الجولاني في الانفصال عن القاعدة، فهو لم يعارض التنظيم حسب، وإنما قضى على فرعه في الشام فلم تقم له قائمة حتى بعد أن أعلن التنظيم حل نفسه. الجولاني تخلى عن القاعدة في الوقت المناسب وعزز هذا بالتركيز على الجهاد المحلي ونبذ الجهاد العالمي وصولا إلى أحداث ديسمبر 2024. فماذا يجب أن يعني هذا بالنسبة لقادة أفرع القاعدة في ظل قيادة عامة غائبة في إيران؟ لا شك في أن أحمد ديرية أمير القاعدة في الصومال وأبو عبيدة العنابي أمير القاعدة في شمال إفريقيا يتابعان ما حققه الجولاني وربما يغبطانه، فهل ينبذان نهج القاعدة سواء باتباع سياسة طالبان أو سياسة الجولاني، أو هل فاتهم الوقت؟ وعندها هل يستغل كبار أعوانهما الفرصة؟ ألهذا نجد أن مهاد كاراتي حاضر على الساحة أكثر من ديرية، وإياد أغالي حاضر أكثر من العنابي؟ ربما. المرصد بودكاست من أخبار الآن. التحول الهائل الذي رعاه الشرع بهوياته السابقة منذ 2012 مؤشر على فشل نهج الجماعات الجهادية لا شك. اللافت أن هذا التحول لا يقتصر على القيادة السياسية في سوريا اليوم، وإنما يمتد إلى الأفراد، أفراد مؤثرين كان لهم دور في الحراك السوري. في هذه الزاوية نتطرق إلى جدل دار هذا الأسبوع حول الدكتور عبدالله المحيسني. المحيسني سعودي هاجر إلى الشام في أواخر 2013 وانتهى به الأمر قاضيا شرعيا في هيئة تحرير الشام. استقال من الهيئة في سبتمبر 2017 احتجاجا على ممارسات الهيئة وتجاوزها اللجنة الشرعية. في السنوات اللاحقة تحول نشاط المحيسني إلى الدعوة من دون تسجيل موقف ضد الهيئة أو إثارتها بأي شكل. اليوم هو مع الشرع وقيادة سوريا الجديدة. هذا الأسبوع انبرى للتصدي ضد معارضي الشرع التقليديين الذين ينتقدون سلوك القيادة الجديدة من حيث تطبيق الشريعة. يقول المحيسني إن من يشاهد ما يجري في سوريا اليوم ثم يتساءل لما لا تطبقون الشريعة هو جاهل. المعارضون التقليديون ردوا بكشف تناقض المحيسني مذكرين بمواقفه في أحداث حاسمة في تاريخ الهيئة وإدلب، ومن ذلك أنه كان يدعو الشباب المجاهد إلى أن يقسموا الأيمان لا يقاتلوا قادتهم إن لم يطبقوا الشريعة، كما جاء في رد من أبي يحيى الشامي. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أصدرت الأمم المتحدة تقريرها 35 المتعلق بالقاعدة وداعش وما يتصل بهما من كيانات وأفراد. جزء مهم من التقرير تعلق بهوية قيادة داعش اليوم. في مايو يونيو الماضي تردد أن خليفة داعش الحالي أبو حفص الهاشمي القرشي هو في الواقع القيادي في فرع داعش الصومال عبد القادر مؤمن. التقرير يقول إن هوية الخليفة المزعوم لا تزال غير محسومة، وكذلك موقع مؤمن في التنظيم. تعليقا على هذا الأمر قال مناصرون لداعش على التليجرام إن الاختلاف على هوية الخليفة هو دليل على نجاح التنظيم في اتخاذ تدابير أمنية تحول دون اختراقه والحصول على معلومات موثوقة. في هذا الملف نذكر بما قاله حساب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي المختص في كشف خبايا التنظيم. قال إن مؤمن هو فعلا أبو حفص الهاشمي القرشي استنادا إلى معلومات استقاها من ثقات داخل فرع التنظيم في الصومال. في نفس الوقت ما فتي الحساب يكشف تفاصيل تتعلق باختراقات أمنية في ولايتي الشام والعراق، ما تسبب في قتل قياديين كبار في الربع الأخير من العام الماضي ضمن حملة واسعة للتحالف غرب العراق. في الأثناء وفيما تعد الإدارة الأمريكية الجديدة الخطة للانسحاب من سوريا، يحذر عارفون من خطر هذه الخطوة في هذا الوقت تحديداً. كولين كلارك من معهد صوفان كتب في الفورن بوليسي مذكراً بأن هجمات التنظيم في سوريا العام الماضي زادت عن العام الذي سبقه، وأن هذه الزيادة لم تكن كمية فحسب وإنما أظهرت اتساعاً جغرافياً ودموية في التنفيذ. المرصد بودكاست من أخبار الآن. أهلا بكم دائما في المرصد. هذا الأسبوع نلتقي مع الأستاذ تشارلز ليستر مدير برنامجي سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط. هو مؤسس نشرة سوريا ويكلي ومؤلف الكتاب المميز الجهاد السوري القاعدة وداعش وتطور حالة التمرد. كنت التقيته قبل زيارته إلى دمشق وسألته إن التقى الرئيس السوري اليوم أحمد الشرع أبو محمد الجولاني ماذا كان سيسأله؟ Gosh, that's a good question. I mean, I think at the outset I would say I would say to him, I don't think anyone, yourself included, expected that this would يقول happen quite ليستر: so هذا quickly, سؤال quite so جيد. أعتقد أن أول ما dramatically. سأقوله له هو أني أعتقد أن أحداً ولا حتى هو نفسه توقع أن تسير الأحداث بهذه السرعة وبهذا الزخم. بعد أكثر من شهرين على السيطرة على دمشق، أود أن أسأله كيف ينظر إلى ما تحقق حتى الآن. أمور كثيرة حدثت، كثير منها إيجابي. ممثلون عن المجتمع الدولي سارعوا إلى دمشق للمشاركة في العملية الانتقالية، وهذا أمر جيد، ولكن لا تزال التحديات هائلة، فلا تزال العقوبات قائمة، والغرب لا يزال متردداً في رفع العقوبات. ما يحدث أنهم يعطونا استثناءات وحسب، ولهذا تبعات، كما أن ثمت مشاكل جمة وفوضى في ريف حمص واللاذقية وغيرها، مشاكل تتعاظم بطريقة مقلقة. التحديات هائلة، صحيح أنه لم يكن سراً أن الجولاني أو أحمد الشرع كان يفصح أمام الناس عن طموحه في أن يسير إلى دمشق، ولكن بالرغم من هذا فإن حجم التحديات أمامه لا يزال هائلاً. أود أن أسمع منه بالحد الأقصى من الصراحة التي يستطيع كيف ينظر إلى ما تحقق في الشهرين الماضيين، وما هي الخطة التي وضعها، أم أن الجميع يحاول أن يتعامل مع الواقع بحسب ما يستجد بالنظر إلى حجم هذه التحديات. ألم تكن لديه خطة أستاذ ليستر؟ يعني بالعودة إلى 8 ديسمبر و 27 نوفمبر، كثيراً ما كنت تصف تطور الأحداث بأنه غير عادي. ماذا برأيك حدث؟ ألم تكن لديه خطة أم أنه محظوظ؟ Well, I mean, like I always said, I mean, like I said a minute ago, it's an open secret. He has always had, obviously, this ambition. يقول ليستر: كما أقول دائما، لم يكن الرجل يخفي طموحه بدخول دمشق، ولكن مما فهمته من التواصل مع شخصيات في هيئة تحرير الشام وشركائها من الفصائل المسلحة وغيرها وحتى مصادر في الحكومة، الهدف الأصلي من الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر لم يكن الزحف على دمشق، ولا أدل على ذلك من حقيقة أن عنوان العملية كان ردع العدوان، بمعنى أن الهدف كان منع النظام من شن هجمات على شمال غرب سوريا من ريف حلب الغربي، ولم يكن الهدف السيطرة على البلد. أعتقد أن أحداً لم يكن يتخيل ما حدث لاحقاً، وهو انهيار النظام بهذه السرعة، وهو النظام الذي تآكل منذ انهياره المالي في 2019. منذ ذلك الوقت زاد التضخم بمعدلات قياسية، والأهم أن اخترقت الجريمة المنظمة مفاصل النظام وأجهزته الأمنية والاقتصادية. كانت هذه الأمور واضحة للعيان، ولكننا لم نربط أجزاء الأحجية حتى تكتمل الصورة. ما حدث هو أن النظام كان يقوم على علاقات الولاء لبشار والدولة داخل النخبة في المؤسسة الأمنية والاقتصادية والاستخبارات والجيش، لكن منذ 2019 تحول الولاء إلى الجريمة وإلى المال، وعندما تحول بشار إلى شيء لا يستحق ولاءهم أو تضحياتهم سقط النظام في 10 أيام. ولهذا كنا نرى أجزاء الأحجية حتى قبل 27 نوفمبر، لكننا لم نتخيل درجة هشاشة النظام. ومثال على ذلك أنني بدأت قبل أشهر نشرة سيريا ويكلي، كنت أظن أنني على اطلاع وثيق بما يحدث في سوريا، ولكن اتضح لي أن الأمور أعمق من ذلك عندما بدأت بإصدار هذه النشرة. بدا لي أن البلد كانت تمر بأزمة متسارعة في العام 2024، كل زاوية من هذا البلد كانت على حافة الهاوية، وكان العنف في تزايد، لم تكن الأزمة مجمدة. كنت أحذر من أن شيئا عظيما سيحدث في هذا البلد، وأن النظام كان هشا بشكل لم أره من قبل، ولكنني لم أكن أتخيل أن النظام كان في هذه الدرجة من الضعف. And that the regime was more vulnerable than it had ever been. I didn't think it was that weak, but I did think it was vulnerable. بالفعل أنت من الباحثين المتابعين جيدا لكل ما يجري في سوريا خلال سنوات طويلة. في 8 ديسمبر كتب باحث غربي أنه لم يكن يتخيل كم فرح باحثون أجانب بدخول دمشق كما فرح السوريون. كيف بدا لك ذلك اليوم أستاذ ليستر؟ Yeah, I mean it was just an extraordinary time. I was actually at the Doha Forum at the time, so يقول ليستر: you know, كانت major أيام gatherings غير of عادية. كنت international في music منتدى and الدوحة arts مع جمع غفير من concerning الخبراء من كل Syrian أنحاء civil العالم، society وكانت and توجد مجموعات organizations and كبيرة من individuals who were there المجتمع at the time. So السوري، to be really المدني، honest with you, I was really والسياسي emotional. وغيرهم. I think I كانا selected 2 يومان hours to spend مشحونان on for 4 بالعاطفة. days. أذكر أنني لم first أنم was سوى ساعتين في 5 أو 4 engaging أيام. كنت أتابع ما يجري مع صانعي with your القرار. كنا people who نحاول were أن نفهم working ما يحدث على الأرض what on earth وإلى was أين happening and تسير where is الأمور. everything. كان So أمرا مذهلا. yeah, I mean خلال it السنوات was just a ال15 small الماضية world تعرفت على visiting مئات people السوريين، and meeting وأخيرا Syrian رأيتهم people يتنفسون and so الحرية well لأول مرة. لأول engaging مرة يرون ضوءا في نهاية seeing النفق. their شعور مهيب. لم dream أكن أتخيل burst أن يحدث هذا وأنا لست freedom سوريا، and knowing ولكنه شرف finally لي there was أن تشاركت life هذه to اللحظة مع come السوريين، was just وأتطلع amazing. إلى أن أكون في Maybe سوريا you قريبا might حتى like to ألتقي meet بهم. with many of them then, and I look forward to being in Syria pretty soon and sharing with them there too. إن شاء الله أستاذ ليستر. بالانتقال إلى موضوع هذا البرنامج، الجهادية، قد يكره البعض الجولاني أو أحمد الشرع أو قد يحبه، ولكنه فعلا شخصية عجيبة ومذهلة. لا نعلم حقيقة ما يستطيع أن يفعله هذا الرجل. يوم 8 ديسمبر عدت نشر منشور من 2016، وكان إعلان جبهة فتح الشام، وكانت أول مرة نرى فيها وجه الجولاني. علقت في حسابك على إكس: كم تغيرت الأزمان. هل صحيح أن نصف هذا الرجل بأنه جهادي تائب مثلا؟ Well, I'm not a psychologist and I haven't, you know, conducted a professional assessment with him myself, but I mean, let's put it this way. يقول ليستر: لست أخصائيا نفسيا ولم أجري تقييما نفسيا للرجل. ما أقوله هو أنني خلال عملي تابعت الأحداث في سوريا وتخصصت في الجهادية أيضاً وفي جانب من الإسلام السياسي. عرفت عشرات الشخصيات من جيل أحمد الشرع، وبعضهم أكبر منه قليلاً ممن مروا في تجربة من إدراك الذات. بعضهم من السوريين الذين عاشوا في المنفى من الثمانينيات من حماة وغيرها، ترعرعوا في الخارج، ولكنهم لأول مرة كانوا يعودون إلى سوريا للكفاح من أجل الوطن. هذا التحول تجربة فريدة. بالنسبة للبعض مر في هذا التحول بسرعة، لكن آخرين استغرقوا أعواماً. في هذه التجربة البعض اختار الساحة الجهادية وقاتلوا في أفغانستان والبوسنة وأفريقيا وغيرها. لأول مرة في حياتهم كانوا يعودون إلى سوريا. كانت لحظة فخر بالنسبة لهم. بالطبع لم يتحقق هذا للكثيرين منهم. بالنسبة لشخص مثل الجولاني أو أحمد الشرع، هو عاش في سوريا، وبالرغم من هذا ذهب إلى ساحات الجهاد وتبنى أجندة جهادية عالمية في سنوات شبابه، وأراد أن ينقل هذا الزخم إلى بلده سوريا. من هذا المنظور أعتقد أن مشاعره كانت حقيقية. في مقابلته مع العربية قال إنه ارتكب أخطاء في شبابه وأنه كان يتقبل التأثير بسهولة، فسافر إلى العراق ولكنه أصبح اليوم أكثر نضجاً. نعم، أصاب عندما وصف انضمامه إلى القاعدة في العراق بأنه غلطة، وأصاب عندما وصف قرارات كثيرة اتخذها في شبابه بأنها غلطة، ولكن واضح أنه استخلص العبرة. ثمة أمر آخر يتعلق بشخصيته. هو ينتمي إلى طبقة فوق المتوسط من النخبة في سوريا، وهذا يعطيه أفضلية أنه اختبر عالمين مختلفين. عاش في عائلة غنية في دمشق ذات صلات وثيقة بالمجتمع الأكاديمي والاقتصادي وحتى الحكومي في سوريا. هذه التجربة ساعدته في أن يصبح ما هو عليه اليوم. استطاع اليوم أن يبدل الشخصيات بسهولة. لم يكن هذا الأمر ممكناً بهذه السهولة لو عاش في ريف إدلب مثلاً. أعتقد أن سنواته الأولى شكلت شخصيته وساعدت في أن يتأقلم مع هذا الوضع الجديد. أضيف إلى هذا أنني سمعت من مسؤول أمريكي رفيع جداً قوله إن ما حدث في 8 ديسمبر ما كان سيتحقق لو لم يكن الجولاني أو أحمد الشرع موجود. هذه شخصية فريدة، يمكن أن يكون قاسياً، وقد رأينا كيف قضى على منافسيه ومعارضيه في السنوات الأخيرة وكيف أظهر سلوكاً ديكتاتورياً في شمال غرب سوريا، ولكنه ظهر في صورة رجل الدولة القادر على مخالطة السوريين بطريقة عفوية. لا شك في أن معظم من كانوا في نفس موقعه ما استطاعوا أن يحققوا ما حققه وبذات الفعالية، وهذا الأمر يخدمه اليوم بالرغم من التحديات الهائلة أمامه. بالضبط أستاذ ليستر، هذه مسألة مهمة جدا. لو كان شخصا آخر غير الجولاني أو أحمد الشرح، هل تحقق ما تحقق؟ وبالطبع نحن معتادون على جهاديين أجروا مراجعات أصبحوا يديرون أعمالا خاصة أو يديرون منتديات أو في أحسن الأحوال يعملون في مراكز بحثية، لكن جهادي سابق يصبح رئيس دولة مثل سوريا، هذا فعلا أمر عجيب. الأستاذ تشارلز ليستر، شكرا جزيلا لك. Absolutely. Thanks for having me. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في المرصد. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست من أخبار الآن.